بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لا نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب فيه الرد على كل مشرك كائن من كان، يعني سواء يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء أو يدعو الصالحين أو الأولياء أو يدعو الأصنام أو الأنداد أو غير ذلك من المدعوين من دون الله. وفيه الرد على من دعا وحال المدعوين الذين يدعون من دونه سبحانه. فقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا استفهام إنكار، كيف تشرك بالله أحدا وهم ما يستطيعون أن يخلقوا شيئا، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني كيف تدعو نبيا أو كيف تدعو صنما أو كيف تدعو شجرة وهذه المدعوة من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئا، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالخلق كله لله والأمر لله، فهذه التي تدعى من دون الله لا تستطيع الخلق، لماذا تدعونهم؟ لا تستطيع أن تخلقوا شيئا. والله يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فقال: وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني مساعدا وعضدا لي في خلق السماوات والأرض، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني ما شاهدوا وأنا أخلق، وأيضا ما كنت وأيضا لم يكونوا مساعدين ومعاونين لي في بناء السماوات والأرض لضعفهم وهونهم، فهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيء. فهذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيء، فهم لا يخلقون ومع ذلك هم يخلقون، فهم المخلوقون. فإذا كانوا هم المخلوقون فالواجب على المدعو هذا أن يدعو الله من ملك، واجب على أن يعبد الله من ملك ومن نبي ومن ولي ومن صالح، كما قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني تلك المدعوة من دون الله من الأموات، فهؤلاء الأموات لا تستطيع أن تنصر الأحياء، بل إن الأحياء هم الذين يدبرون الأموات، يحملونهم ويأخذونهم من مكان وحفرة وقبر ولحد إلى مكان آخر وغير ذلك. فالأموات هم الذين يتقلبون بين يدي الأحياء، قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني الأموات لا يستطيعون نصر أنفسهم، فلو أتاهم ماء إلى قبورهم ما استطاعوا أن يردوا الماء عنهم، ولو أتاهم شيئا من حشرات الأرض من الديدان وغيرها ما استطاعوا أيضا أن يردوا عن أجسادهم. وهاتان الصفتان وهي ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أبلغ من السابقة. فإذا كان إذا دعوته ما يستطيع نصر نفسه، لا يستطيع نصرك، بل لا يستطيع أن ينصر نفسه، فدل على أن الخالق الناصر القوي القدير الملك العظيم هو الله، هو المستحق العبادة سبحانه. فهنا فيه رد على كل من دعا من دون الله. فلو قلت لشخص: لماذا تدعو هذا الصنم؟ فيقول: ينفعني ويضرني، أو أرجو نفعه وضره. فتقول له: الله يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون. فما يستطيعون لا نصر أنفسهم ولا يستطيعون ينصرونك أيضا. قال: وقوله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. يعني هذا بيان حال المدعو من دون الله من ملك حتى الملائكة: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير هو القشرة التي على نواة التمر، يعني هذه التمرة إذا خرجتها فيها النواة التي لا تؤكل، النواة عليها قشرة يسيرة شفافة، هذه القشرة لا يستطيع حتى الملائكة أن يخلقوها، فالله فإذا كان هذا الشيء اليسير. ومن أعظم ما خلق الله وأعظم ما خلق الله الملائكة لا يستطيعون أن يخلقوا هذا الشيء اليسير، فمن باب أولى غيرهم لا يستطيعون ولا يملكون لغيرهم لا نفعا ولا ضرا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم بين حالهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فلو دعوت ميتا في قبره أو صان موتا لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر وهذا ممتنع أن يسمع دعاءك لن يستجيبك ما استجابوا لكم. ومع هذا كله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، مثل ما قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة الأولى الآية في الأنبياء وهنا الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بما. الليلة الأخرى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن المدعو من دون الله لا يخلق ولا شيئا يسيرا من مخلوقات وهو القشرة. قال سبحانه: ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا ينبئك بما بحال المدعوين، فإنهم لا يسمعوا ولو سمعوا واستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك بمثل هذه الأخبار مثل خبير وعالم بأحوالهم وهو الله سبحانه. يعني ولا ينبئك مثل خبير بمثل هذه الأحوال وهو جل وعلا. ثم بعد ذلك ساق حديث أنس، قالوا في الصحيح في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته يوم أحد، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. الشجة يعني الجرح، تطلق على الرأس وتطلق على الوجه، هو الوجه فيها أخص، فجرح النبي فشج النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه وسال الدم عنه عليه الصلاة والسلام، حتى أتت فاطمة فوضعت الرماد عليه فتوقف الدم عليه الصلاة والسلام. شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، كسرت ليست الرباعية التي هذا الأسنان السنان الأولان، هذه يسمى ثنايا، ثم التي جنبها تسمى رباعية، ثم التي جنبها بجانبها من جهة أيمن وليسر ولا على ولدنا يسمى نب، ثم بعد ذلك الأضراس. فهذه الأسنان، هذه الثنايا، وهذه الرباعية، يعني سنين ثلاثة أربعة. وكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر من أصلها، وإنما شيء يسير كسر، لم تقلع من أصلها وإنما شيء يسير كسرت رباعيته بما أصابه به الأعداء. فلما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع، وأن الكفار أتوا من مكة وقاتلوه وهو مهاجر عنهم، مهارب وهارب عما يكيدون له، قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني لن يفلح هؤلاء القوم لأنهم شجوني. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أنت ما تملك تمنع هؤلاء من الظفر ولا من السعادة ولا من الفلاح، أنت مع الرسول البلاغ، أنت إنما أنت نذير. فهذه دعوتك فقط. فلما نزلت ليس لك من الأمر شيء، لا تملك لا هداية ولا تملك دفع ضرر ولا تملك ضلالة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا العتاب بأنه ليس لك من الأمر شيء، فإذا كان مسلم هو حي وينزل عليه الوحي يقال له ليس لك من الأمر شيء، دل على أن الأمر كله لله، على أن الأمر كله لله، كما قال جل وعلا: قل إن الأمر كله لله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه، وقال والله على كل شيء قدير، وقال إن الله على كل شيء قدير، وقال له مقاليد السماوات والأرض، وقال وهو القاهر فوق عباده، فهو الذي يملك كل شيء سبحانه. فالشاهد من الآية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والوحي ينزل عليه والعتاب يأتيه، لماذا تقول هذه الكلمة كيف يفلح قوم؟ لأن الفلاح والنفع وضر الناس ليس إليك، إنما أنت مخلوق وعبد، كما قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تبارك جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء، وقال تبارك نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وقال الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده، فهو عبد. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام فقولوا عبد فإنما أنا عبد الله ورسوله. ثم بعد ذلك ساق حديث ابن عمر في الصحيح قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركعة الأخيرة بعدما يرفع رأسه من الركوع، بعدما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فنزلت ليس لك، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فقوله وفي الصحيح يعني في صحيح البخاري وأيضا الحديث صحيح مسلم وله يعني صحيح البخاري وأيضا الحديث البخاري مسلم وله عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول في الركعة الأخيرة بعدما يرفع رأسه من الركوع اللهم العن فلانا وفلانا، دل على أنه عند النوازل يجوز أن يقنث الشخص على المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت على المشركين اللهم العن فلانا وفلانا. المسألة الثانية دل على مكان القنوت وهو بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة في صلاة الفجر وفي غيرها، ويجوز في غيرها، وورد في صلاة الفجر وصلاة المغرب، وورد الظهر والعصر والمغرب ما في بأس كما في السنن، ودل على أن حال القنوت والنوازل لا يطيل الشخص فيه، فكان يسلم يقول اللهم العن فلانا وفلانا، ودل على أن القنوت يرفع صوته فيه أنه سمع أنه يسلم، فسمع الصوت أنه يسلم دل على أنه يسلم رفع صوته فيها. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فقوله اللهم العن فلانا وفلانا بين هذه الأسماء في رواية أخرى، قال وفي رواية اللهم العن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. والشاهد من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ثلاثة بأعيانهم وبأسمائهم باللعن والطرد من رحمة الله، ومع ذلك ليس له من الأمر شيء في الهداية مما لا يملكه إلا الله، بل أسلموا جميعا الثلاثة وحسن إسلامهم، فدل على أن مسلم ما يملك شيء، بل نزل على العتاب ليس لك من الأمر شيء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز لعن الكافر بعينه لهذا الحديث، وبعضهم قال إنه لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه النهي فلا تلعن، فقال له ليس لك، فقال له جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، لكن لعن الكافر عموما لا بأس، مثل ما قال الله ألا لعنة الله على الكافرين ولعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ولكن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكذلك يجوز لعنة الظالم لعنة الله على الظالمين، ويجوز لعنة الفاسقين عموما مثل ما قال سلم لعن الله السارق عموما يعني، لكن بالتخصيص المعين لا. ثم بعد ذلك ساق حديث أبي هريرة وفي الصحيح أبي هريرة المسلم عن أبي هريرة أنه لما نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، هنا لما نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين هنا نذارة خاصة، وأنذر عشيرتك الأقربين يا قومك المقربين إليك، ولكن نزل عليه وسلم أيضا نذارة عامة كما قال سبحانه أن أنذر الناس، عموم الناس ليس فقط عشيرتك، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم. فلما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين نادى عليه السلام في الصفا ونادى وقال وصباحا فاجتمعوا عليه، ثم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب. وهنا لما نزلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم هذه آية وأنذر عشيرتك الأقربين نادى فقال يا معشر قريش، يعني يا قبيلة قريش أو المعشر منهم الجماعة منهم، أو كلمة نحوها، يعني شك الراوي هل قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها. المهم نادى، نادى من نادى من قريش. ثم قال بعد ذلك لما بدأ في الأعم من قريش بدأ يخصص، فقال يا عباس بن عبد المطلب، نادى عمه، اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوا أنفسكم من الكفر إلى الإيمان، فاشتر الآخرة بالدنيا. ثم بعد ذلك قال يا صفية بنت عبد المطلب، يعني عمته، يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم عمه ثم نادى عمته يا صفية بنت عبد المطلب، ثم نادى بنته وقبلها يا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عباس بن عبد المطلب ينادي عمه، ثم نادى يا ثم نادى يا صفية بنت عبد المطلب عمته، ثم بعد ذلك نادى بنته، نادى عم ثم نادى عمه ثم نادى بنته، فقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء. وقال لبنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء، يعني الذي أملك لك يا بنتي المال فخذي ما شئت من مال، لكن أنقذي نفسك فأنا لا أملك لنفسك نفعا ولا ضرا، لكن اسعي لطريق الهداية وطريق الرشاد. فدل هذه الآية، فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، لقوله اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم الله شيئا. فهذا قرار من النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان وبيان لجميع الأمة بأن مسلم لا يملك نفسه نفعا. يعني لو قال لك، لو سمعت رجل عند قبر مسلم يقول يا رسول الله أنقذني، تقول لا، أن مسلم يقول اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ما أملك شيء، فأنت أنقذ نفسك وادعو ربك. فدل هذا الحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وأعلن لأمته أنه لا يملك نفعا ولا ضرا، وغيره من باب أولى لا يملك نفعا ولا ضرا. فتبين مما سبق أن قوله فيه أن مراد مقصود المصنف من هذا الباب الرد على كل مشرك يتعلق بأي شيء من مدعوات من دون الله، من الملائكة إلى الأصنام إلى التراب إلى النمل. ثم ساق آيتين، ثم بعد ذلك ساق ثلاثة حديث بين فيها أن الإنسان أن المدعو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما كلهم يأمرون بدعوة الله عز وجل وحده، لأنه هو المالك النفع والضر، كما قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.